وثانيها كون القرآن آخر الكتب، فلأجل ذلك فهو مهيمن عليها. ما الدليل على أن القرآن آخر الكتب؟ من القرآن، هذا منه القرآن أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أحسن. طيب، وما الدليل على أن الوحي لا ينزل على النبي والآيات في سورة النحل والقصص مثل الوحي على غير النبي؟ لا ترتب إجابتك، أنت تحوم حول الحمى. نعم، إيش؟ اليوم أكملت لكم إيش؟ دينكم، أتممت عليكم نعمتي. نعم، وأنزل التوراة والإنجيل الأخير من قبل وأنزل القرآن، هذا دليل بالإشارة، ما يجي هكذا. الدليل قوله تعالى، أنت رتب الدليل الأخر بس هو اللي جاب الآية. الدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإذا كان هو خاتم النبيين فما أنزل عليه من كتاب هو آخر الكتب، لأن وحي البعث المنزل على نبي كتابا لا بد فيه من وجود النبوة، فلا يوجد كتاب إلا بنبي، وقد يوجد نبي بلا كتاب. واضح؟ قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق، فلا يوجد كتاب نازل من الله إلا ونزوله على نبي أو رسول، لكن قد يوجد رسول ونبي بلا إيش؟ بلا كتاب. فهذه الآية تدل على أن القرآن هو آخر الكتب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.